الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من قراءة كلامه حول تفسير قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا أيضا آخر ما أشرنا إليه أن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن قال في إياك نعبد تحقيق إيش؟ نعم، في تحقيق. أولا الشنقيطي يقول فيها تحقيق معنى لا إله إلا الله، من أي جهة؟ فقلنا أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات. طيب أين النفي؟ إياك من تقديم ماذا؟ المعمول النفي، والإثبات في قول ماذا؟ نعبد. طيب قلنا أيضا في قول إياك نعبد رد على من؟ أحسنت، نعم، إياك فيها رد على الدهرية، ونعبد إياك نعبد في رد على الجبرية، وإياك نستعين رد على من؟ رد على القدرية. أيضا مما قد نشير إليه هنا أن ما ذكره بعضهم كصاحب الرحلة العياشية كما نقل بعضنا من أن البيضاوي لما ألف هذا التفسير حمل هذا الكتاب إلى والي من الولاة، حمله إلى السلطان من أجل أن يعرض هذا التفسير عليه حتى يعطيه شيئا من المال، وأن البيضاوي مر على رجل في الطريق بات عنده وسأله هذا الرجل أين تريد؟ قال كتبت تفسير القرآن وأريد أن أعرضه على السلطان من أجل أن يعطيني شيئا، وإن هذا الرجل قال له: فماذا كتبت في إياك نعبد وإياك نستعين؟ وأن هذا كان سببا لي انتباه البيضاوي ورجوعه، ولم يذهب بعد ذلك إلى السلطان، لأنه كأنه نبه: إياك نعبد وإياك نستعين، الذي ينبغي لك أن تستعين بمن؟ بالله عز وجل. وأنه رجع، وأن السلطان بعد ذلك سمع وأرسل له بمال وهو في بيته. الظاهر أن هذه القصة لا تصح، لا تصح، لأننا نبهنا في أول هذا التعليق على هذا التفسير أن البيضاوي ما كتب هذا التفسير إلا بعد أن زهد في الدنيا، بعد أن زهد في الدنيا ولزم بيته وترك المناصب، ترك المناصب وترك الاتصال بالسلاطين. ولو تذكرون يعني أول ما أخذنا في ترجمة البيضاوي أن سبب اعتزاله للسلاطين والمناصب إيش؟ تذكرون هذا موقف مع شيخ من مشايخه، لأنه عزل عن القضاء في شيراز، عزل فرجع إلى تبريز ودخل على بعض مشايخه وبالذات شيخ محمد بن محمد الكتحتاني، وطلب من شيخه هذا أن يشفع لهم إلى السلطان من أجل أن يعيده إلى القضاء، فأدخله شيخه على السلطان وقال للسلطان: إن هذا عالم فاضل يريد الاشتراك مع السلطان في السعير، يطلب من السلطان مقدار سجادة في النار، يطلب من السلطان مقدار سجادة في النار. فتأثر البيضاوي جدا من هذا، وكان سببا لي اعتزاله للقضاء والمناصب وإقباله على شأنه وعلى طاعة الله وعلى عبادته وعلى العلم والتعليم، وألف التفسير في هذا. وشيخه أراد تعريف بهذا أن يعظه وعظا فعليا وقوليا في نفس الوقت، لأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وتعرف يعني أن خاصة الدخول مع الولاة الذين ربما كانوا بعيدا عن العدل وفيهم ما فيهم من الظلم، لا شك أنه يعرض الأعوان والأتباع إلى أن يشاركوا من دخل معهم، إلى أن يشاركهم من دخل معهم فيما ينالهم يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. فكانت يعني كلمة قوية من هذا الشيخ في حق البيضاوي عندما قال ماذا، إن هذا عالم فاضل يريد الاشتراك مع السلطان في السعير، الاشتراك مع السلطان في السعير، ويريد يعني مقدار سجادة في النار. إن كانت تعرف أن مثل هذه الأمور لا يجزم بها، لكن إنما أراد به الوعظ والنصح، فتأثر ولازم شيخه بعد هذا وترك الاتصال بالمناصب. فالظاهر يعني أن هذه القصة التي تذكر أنها لا تصح، لأنه لم يكن له اتصال بالسلاطين حين كتابة هذا التفسير إطلاقا. تفضل، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة والمطلوبة، فكأنه قال كيف أعينكم، فقالوا اهدنا أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. يقول رحمه الله، وهذا أشرنا إليه أيضا في الدرس السابق، قال اهدنا الصراط المستقيم بيان للمعونة المطلوبة، يعني قلنا هذا الذي يسمي علماء البلاغة إيش، جملة بيانية، جملة استئنافية استئنافا بيانيا، جملة استئنافية استئنافا بيانيا، كأنه قال إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه هنا سؤال مقدر، كأنه قال كيف أعينكم، فقالوا اهدنا، أو ماذا، إفراد لما هو المقصود الأعظم. وقلنا المقصود الأعظم المراد بإيش هنا، يعني الصراط المستقيم، مع قطع النظر أن يكون في أداء العبادات أو في جميع المهمات، لأننا أشرنا عندما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، ذكرنا أن المفسرين يقولون في قول إياك نستعين قولان، نستعين في ماذا، منهم من قال في جميع الأمور، ومنهم من قال في أداء العبادات، في أداء العبادات. فهنا يقول المفسر رحمه الله البيضاوي قال أو هو إفراد لما هو المقصود الأعظم، يعني ماذا، هداية الصراط المستقيم بغض النظر هو في أداء العبادات أو في ماذا، في جميع المهمات، إنما المقصود أن يعين الله العبد ويأخذ بيده إلى هذا الصراط القويم المستقيم، وهذا تقدم في الدرس السابق. نعم. قال والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير، وقوله تعالى تهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم. طيب، قال رحمه الله والهداية يعني في اللغة دلالة بلطف، هذا أخذه البيضاوي رحمه الله من تفسير الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، تفسير الراغب لمفردات القرآن أخذه منه، فإن الراغب في مفردات القرآن قال والهداية دلالة بلطف، والهداية دلالة بلطف. يقول الشهاب في حاشيته على البيضاوي قال ولهذا أطلق على المشي برفق تهاد، أطلق على المشي برفق تهاد، في الحديث يؤتى بالرجل يهادى، يهادى به بين رجلين، إيش معنى يهادى؟ إيش معنى يهادى؟ يعني يمشي مشية إسرع وجري، أم مشيت ماذا؟ تأود ورفق. قال الشهاب ولهذا أطلق على المشي برفق تهاد. فالهداية في اللغة كما سمعت دلالة بلطف، وابن عطية رحمه الله يقول الهداية في اللغة الإرشاد، الهداية في اللغة الإرشاد، قال لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد، وكلها إذا تؤملت رجعت إليه، إذا تؤملت رجعت إليه. وأيضا لاحظوا أن الإرشاد في معنى الدلالة أم ليس في معنى الدلالة، عندما نقول أرشد فلان كذا إلى كذا، دله أم لم يدله، فهي كلها تدور حول هذا المعنى المذكور. نعم. قال والهداية دلالة بلطف، ولذلك تستعمل في الخير، اهدنا الصراط المستقيم، تقول اهدني إلى صراطك، اهدني إلى الخير، اهدني إلى الجنة. قال ولذلك تستعمل في الخير. طيب، البيضاوي الآن يبين لنا أن لفظة الهداية تستعمل في الخير، كأنه ماذا أورد عليه شخص إراد، قال إن كنت تقول إن الهداية تستعمل في الخير فكيف تصنع بقوله فهدوهم إلى صراط الجحيم؟ هل هذا في الخير؟ فهدوهم إلى صراط الجحيم، هل هذا في الخير؟ هذا في ماذا؟ في العذاب والنكال. طيب بماذا نجيب؟ قال رحمه الله، قال وقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم، وارد على التهكم بهم والاستهزاء بهم جزاء بما كانوا يعملون ويفعلون. والتهكم تعرف أسلوب من أساليب اللغة يراد به الاستهزاء من المتهكم به وغير ذلك، والتحقير لشأنه. الآن مثلا عندنا عمرو بن كلثوم في المعلق المشهور ايش يقوله؟ قريناكم فأحسننا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. قريناكم ايش القراء؟ الضيافة. لكن الآن يقول ايش؟ قريناكم فأحسننا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. ايش المرداة؟ المرداة هي الصخرة اللي يكسر بها الصخور، الصخرة التي يكسر بها الصخور، وأطلق هنا على الحرب، يعني حرب طاحنة. قريناكم من الصباح حرب طاحنة، الحرب الطاحنة هذه قراء أم هلك وموت، واضح؟ فقال هذا على جيتش، لما أطلق على الحرب أنها قراء، هذا على جيتش التهكم بهم. فكذلك هنا قوله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم. إذن نأخذ من هذا أن الهداية في اللغة تطلق على إيش؟ الدلالة بلطف، وأنها تستعمل في ماذا؟ في الخير، تستعمل في الخير. وأما الآية فهدوهم إلى صراط الجحيم هذا وارد على التهكم. نعم. قال وقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم ومنه الهداية. لا، ومنه الهدية. صوبوا هذا، صوبوا هذا عندكم، ومنهم الهدية، الهدية وهوادي الوحش لمقدماتها، لأن الهدية الهدية تعطى بلطف، وإلى هذا أشار ابن فارس في مقاييس اللغة، قال والهدية ما أحدث من لطف إلى ذي مودة، ما أحدث من لطف إلى ذي مودة. وهكذا أيضا الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز قال والهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض، ثم قرأ وإني مرسلة إليهم بهدية. فالهدية كما سمعت مختصة باللطف، ولهذا قال ومنهم الهدية. نعم. قال وهوادي الوحش لمقدماتها، وهوادي الوحش تطلق على مقدمات الوحش، هوادي. ايش المراد الان بالمقدمات؟ ايش المراد بمقدمات الوحش؟ علماء اللغه عندما تقرا في كلامهم تجد انهم يطلقونها على شيئين، الاول على اعناق، اعناق الابل، اعناق الخيل، لان هذه الخيل او هذه الابل عندما تجري اول ما يتقدم منها ايش؟ اعناقها، فهي كانها ماذا؟ هاديه لها. يقول ابن فارس ويقال اقبلت هوادي الخيل اعناقها، ويقال اقبلت هوادي الخيل اعناقها، وايضا تطلق على ما يتقدم منها، ما يتقدم منها. فلاحظ الان لو ان معنا مجموعه من الخيول تجري، اذا جرى الاول البقية ايش تفعل؟ تجري ماذا؟ وراءه، فيكون هو الهادي لها، الهادي لها. فهوادي الخيل اما ان نقول اعناقها او هو اول رعيل منها، اول رعيل منها، لانه المتقدم، لانه المتقدم. هكذا ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة. وهكذا ذكر أيضا العلوي في عاشيته قال وهوادي الوحش لمقدماتها أي التي تجري مقدم الوحوش والوحوش خلفها لهدايتها الأواخر. نعم. قال والفعل منه هدى وأصله أن يعدى باللام أو إلى فعومل معاملة اختار بقوله واختار موسى قومه. الآن انظر يقول والفعل منه هدى اهدنا اهدي فعل ايش اهدي فعل ماذا فعل أمر الماضي هدى. طيب قال هنا والفعل منه هدى وأصله أن يعدى باللام أو إلى. الأصل أن الفعل هدى ما يتعدى بنفسه. هنا الآن اهدنا الصراط اهدنا صراط صراط هنا مفعول به للفعل اهدي. المؤلف البيضاوي رحمه الله يقول إن الفعل هدى الأصل فيه أنه لا يتعدى بنفسه يتعدى إما باللام أو إلى وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط تهدي إلى أو يتعدى إيش باللام يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره. لاحظ الآن وإنك لتهدي إلى يهدي الله لنوره. فالفعل هدى يهدي إما أن يتعدى باللام أو يتعدى بإلى لكن هنا تعدى بإيش. هل يوجد معنى الآن لام هنا؟ هل قال هنا اهدنا للصراط أو قال اهدنا إلى الصراط؟ الجواب لا وإنما تعدى بنفسه. طيب هنا لماذا تعدى بنفسه مع أن الأصل أنه يتعدى بإلى أو باللام؟ قال المؤلف رحمه الله عومل فعومل الفاء فصيحة إذا كان الأمر كذلك فعومل معاملة اختار يعني الآن تضمن هذا المعنى كما في قوله واختار موسى قومه اختار موسى قومه. الفعل الآن اختار الفعل اختار الأصل أن يتعدى بحرف جر فتقول اخترت من هذه الأشياء هذا الشيء لكن في قوله واختار موسى قومه أصل أي إيش لأن واختار موسى قومه الأصل إيش من قومه الأصل من قومه ولذا إيش نعرف الآن قومه واختار موسى قومه أحسنت منصوب على نزع الخافض واختار موسى قومه منصوب على نزع الخافض فكذلك هنا نعوم المعاملة اختار هذا الذي ذكره المؤلف وإلا فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الفعل هدى يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى واللام وهذه لغة قريش أنه يتعدى بنفسه لغة قريش أنه يتعدى بنفسه فلا حاجة إلى هذا التخريج لأن الفعل هدى يتعدى بنفسه وهي لغة قريش أو يتعدى باللام وإلى وهي لغة باقي العرب. نعم. قال وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب والهداية نعمة من الله أم ليست نعمة بل هي تعتبر من أجل النعم وأعظم النعم. نعم. قال ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. ذكر البيضاوي رحمه الله هنا أربع أجناس أربع أنواع للهداية لكن قبل أن نقرأ هذه الأربعة التي ذكرها البيضاوي نشير إلى أن الراغب الأصفهاني ذكر أربع أصناف لو أن البيضاوي اقتصر على كلام الراغب لكان أفضل فإنها أوضح وأجلى والأدلة عليها أظهر. فأنا أقرأ عليكم أولا يعني ملخصا أنواع الهداية التي ذكرها الراغب الأصفهاني لأنها أسهل وأيسر. الراغب رحمه الله في المفردات ذكر أن أنواع الهداية أربعة قال الأولى اكتبوا الأولى الهداية التي عم بها كل شيء الهداية التي عم بها كل شيء كل بحسب حاله الهداية التي عم بها كل شيء كل بحسب حاله. قال وهذا كقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه إيش ثم هدى. فهذه هداية لجميع هداية لجميع الكائنات هداية لجميع الكائنات. أنت الآن انظر إلى الحيوانات الدواب الطيور هداها الله جميعا إلى منافعها ومصالحها. النوع الثاني قال الهداية التي جعلها للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء. الهداية التي جعلها للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزاله القرآن. إيش نسمي هذه الهداية؟ هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد. قال وهي المقصود بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وهكذا وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي. كل هذه هداية الدلالة والإرشاد. قال الثالثة التوفيق. التوفيق الذي يختص به من اهتدى. التوفيق الذي يختص به من اهتدى. قال وهو المعني بقوله والذين اهتدوا زادهم هدى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والرابع قال الهداية إلى الجنة. الهداية إلى الجنة. قال وهو المعني بقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا. إذن لو سألنا ما هي أنواع الهداية الأربعة التي ذكرها الراغب الأصفهاني؟ الأول أحسنت الهداية العامة لكل الناس هذا الأول. الثاني هداية الدلالة والإرشاد. الثالث هداية التوفيق. والرابعة الهداية إلى الجنة. هذا كلام واضح يعني ولله الحمد سهل جدا، لكن نأتي أن ننظر إلى كلام البيضاوي نجد أنه يعني فيه شيء من الصعوبة أو شيء من يحتاج إلى التأمل والنظر. فلو أنه كما نقل من البداية عن الراغب اقتصر على تقسيمات الراغب التي ذكرها لكان أفضل. نعم. قال ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول إفاضة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. هذا النوع الأول عندهم. والثاني إفاضة قال ماذا؟ القوة التي يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة مش العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. الهداية أن يرزق الله عز وجل العبد القوة العقلية الحواس التي يتمكن بها من مصالحه. هذه هداية يمن بها على من يشاء. نعم. قال والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا اللي يمكن نقول إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. نعم. قال والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء. وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي قال بالوحي أو الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء. الأنبياء عن طريق ماذا؟ الوحي. والأولياء عن طريق ماذا؟ الإلهام والمنامات وغيرها. نعم. قال وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. واضح الكلام الآن؟ يعني لما يقول أن اهدنا الصراط المستقيم الصالح التقي الولي، عندما يقول اهدنا الصراط هو الآن على الصراط المستقيم أم ليس على الصراط المستقيم؟ طيب إيش ماذا يطلب عندما يقول اهدنا الصراط؟ إما الزيادة وإما إيش؟ الثبات. إما الزيادة وإما الثبات أو حصول المراتب المترتبة ماذا عليه؟ إيش يترتب على الهداية هذه؟ دخول الجنة وحلول ماذا؟ المنازل العالية في الجنة. نعم. قال فإذا قاله العارف بالله الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيه. لاحظ هنا أن البيضاوي يقول إيش؟ فإذا قاله العارف بالله الواصل، يعني الذي مر علينا في الكلام السابق تجد أنه يقتصر على كلمة إيش؟ العارف. هنا قال العارف الواصل، لأن منازل السير عند الصوفية ثلاثة، منازل السير عند الصوفية ثلاثة. الأول يقال له سائر، الأول فعال مضي يقال له سائر، ثم عارف، ثم واصل. يقول الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي قال: وأما تسمية المسلم به، يعني عارف، وأما تسمية المسلم به فهو من بدوات الصوفية في مراتب الطريق، فهو من بدوات الصوفية في مراتب الطريق. سائر، عارف، واصل. سائر، عارف، واصل، يعني في بداية سلوكه يقال له إيش؟ سائر. بعد ذلك إذا انتقل إلى مرحلة، يصل إلى مرحلة ماذا؟ عارف. وإيش المراد بالعارف؟ العارف كما في معجم مصطلحات الصوفية، العارف هو من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله. فالمعرفة حال تحدث من شهوده. وفي الكليات للكفوي العارف هو المستغرق في معرفة الله ومحبته، المستغرق في معرفة الله ومحبته، وهي كما سمعت من المصطلحات إيش؟ الصوفية. ولهذا لو تذكرون يعني لمن قد قرأ في شرح الطحاوي لابن العز أن الطحاوي لما قال عن أصحاب الكبائر بعد أن لقوا الله عارفين، ابن أبي العز قال إيش؟ قال: لو قالوا مؤمنين لكان أولى، لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين لكان أولى من قوله عارفين، لأن هذا اللفظ في الأصل إنما هو كما رأيت سمعت مصطلح صوفي. ويعني إذا كان هذا المصطلح الصوفي يراد به معنى يوافق الأدلة فلا بأس، لكن أما إذا كان يراد به معاني مخالفة للنصوص للأدلة فلا شك أنه يرد، لأنه ما اقتصر بعد هذا على العارف إلى هذه المرحلة بس، المستغرق في معرفة الله ومحبته أو من أشهده الله للذات والصفات وغير ذلك، لا، إنما تجد أنهم توسعوا بعد هذا فقالوا العارف يصل إلى مرحلة الفناء، فهو الفاني عن حضور عن حظوظه في شهود قيوميته، لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة. هذا صواب أن العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة، هذا صواب، بل قالوا إنه قد يصل إلى مرحلة أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأنه يرى أن الكل إيش قد قدره الله وأراده. صواب هذا الكلام أم ليس بصواب؟ فلاحظ يعني أنهم يسترسلون بعد هذا إلى معاني يعني بعيدة كل البعد مخالفة للنصوص. لكن يعني تلاحظ أن البيضاوي رحمه الله باعتباره أنه أحد فقهاء الشافعية وعنده من العلم والخير، فهو يراد به المعاني المتقدمة التي أشرنا إليها. نعم. قال: فإذا قاله العارف بالله الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيك، لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك، والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة. طيب. قال رحمه الله: والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى. الأمر والدعاء، الأمر والدعاء، لاحظ الآن عندما يقول الأعلى للأدنى افعل كذا افعل كذا، الأب مثلا يقول لابنه اذهب اذهب إلى السوق اذهب إلى السوق، هذا الآن من أعلى إلى إيش؟ إلى أدنى، جاء بصيغة إيش؟ اذهب. واضح. الرب عز وجل الآن عندما تأتي الآيات أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، إيش نعتبر أقيموا؟ أمر، لأنه من الله عز وجل إلى عباده. طيب الآن أقم، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أمر أليس كذا من الله عز وجل لعباده أقيم الصلاة. طيب العبد عندما يقول اغفر لي عندما يقول العبد اغفر لي صورة الآن أقم وصورة اغفر واحدة أم ليست واحدة؟ كلها فعل إيش؟ فعل أمر. لاحظا عندما يقول الآن والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى لكن يتفاوتان في إيش؟ قال بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة. إيش معنى هذا الكلام الذي يقول يتفاوتان بالاستعلاء والتسفل؟ طبعا الآن لاحظوا عندما نقول الأمر إن جاء من الأعلى إلى الأدنى فهو إيش؟ أمر. من الأعلى إلى الأدنى الطلب، الطلب بالقول لفعل يراد إن جاء من الأعلى إلى الأدنى نسمي إيش؟ أمر. وإن كان من الأدنى للأعلى دعاء، وإن كان من مساو لمساو التماس، وإن كان من مساو لمساو التماس. واضح؟ هذا هو المعروف والمعلوم عندنا جميعا أن الطلب إن جاء من الأعلى إلى الأدنى أمر، من الأدنى إلى الأعلى دعاء، من مساو لمساو التماس. لما نأتي الآن نعرف الأمر إيش نقول؟ هو استدعاء استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، هذا الأمر استدعاء الفعل بالقول. اذهب، طلب الآن إيش؟ للذهب، ليس كذلك؟ اكتب، طلب لي الكتابة. الأصوليون لما يعرفون الأمر إيش يقولون؟ استدعاء استدعاء الفعل بالقول على جهة إيش؟ الاستعلاء، على جهة العلو، على جهة الاستعلاء، على جهة العلو. إيش الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ إيش الفرق الآن بين الاستعلاء وبين العلو؟ في كتب الأصول تجد ذلك أن الأمر في تعريفه طالب الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول. منهم من يقول على جهة الاستعلاء ومنهم من يقول على جهة العلو. في فرق بين العلو والاستعلاء ولا ما فيش؟ هل هناك فرق بين العلو والاستعلاء أم ليس بينهما فرقان؟ يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى. الآن عندما يقول السيد لعبده، ركز معي، السيد لعبده أعطني ماء، أعطني ماء، هذا علو أم ليس بعلو؟ لأن السيد إيش؟ أعلى في حقيقة الأمر من إيش؟ من العبد. هذا يسمى علو. العلو أن يكون الأعلى عاليا في نفس الأمر. لكن الاستعلاء، الاستعلاء لما نأتي ننظر في كلامهم إيش يقولون؟ أن الاستعلاء أن يتظاهر الطالب بالعلو وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. فلو أن العبد هذا أخذ السيف ورفعه على مولاه، رفعه على سيده، وسيده أعزل وقال لسيده الآن أعطني 1000 درهم، أعطني 1000 درهم، هذا الآن علو الاستعلاء. ليش استعلاء؟ ليش استعلاء؟ لأن العبد الآن في حقيقة الأمر عال أم ليس بعال؟ ليس بعال. واضح؟ الآن أتضح لكم إيش معنى العلو والاستعلاء. العلو أن تكون ماذا؟ أن يكون الطالب عاليا في ماذا؟ في ذاته، في حقيقة الأمر. لكن الاستعلاء لا يكون كذلك وإنما يتظاهر بأنه كذلك. واضح؟ فلما يأتي الآن المعتزلة لما يعرفون الأمر يقولون استدعاء الفعل بالقول على جهة العلو، على جهة العلو. منهم كأبي الحسين يقول لا الاستعلاء. الأصوليون بعد هذا منهم من وافقهم في الأول، منهم من وافقهم في الثاني، منهم من لا يوافقهم لا في هذا ولا في هذا، وقال إيش؟ أن حد الأمر فقط استدعاء الفعل بالقول، لا يشترطون علوا ولا استعلاء. ومنهم من اشترط العلو الاستعلاء معا. فالآن هو يريد أن يفرق لنا إيش؟ أن الفرق بين الدعاء وماذا والأمر أن الأمر يكون فيه علو أو استعلاء. طيب والدعاء إذا كان الآن الأمر فيه علو والدعاء إيش فيه؟ صفة، أليس كذلك؟ العبد الآن، العبد عندما يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا من العبد علو ولا تسفل؟ تسفل، أليس كذلك؟ فالآن هذا الفرق بين إيش؟ بين الأمر وبين الدعاء. يقولون لي فرق لنا، قال والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل. وقيل بالرتبة. إيش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين ما سمعتم الآن قبل قليل. إذا كان الاستعلاء والتسفل ممن لا يستحق ذلك في حقيقة الأمر نسمي استعلاء ونسمي تسفل، وإن كان في الرتبة حقيقة نسمي ماذا؟ علو وسفل، نسمي علو وماذا؟ إما نقول عاليا وإما نقول سافلا. فقول من قال هنا إن التفريق بين هذين إنما هو لا معنى له وأنه معنى واحد هذا بعيد، هذا بعيد. والصواب أن بينهما فرقا كما سمعت، بينهما فرقا بأن الاستعلاء يقع ممن لا يستحق ذلك في حقيقة الأمر، والعلو ممن يستحقه. فإن وقع الأمر ممن لا يستحق حقيقة نسمي استعلاء، وإن وقع من يستحق نسمي ماذا؟ علو. وهكذا التسفل، هكذا التسفل إن وقع ماذا؟ إن وقع ممن هو سافل في حقيقة الأمر إيش نسمي هذا؟ نعم سفلة في حقيقة الأمر. لكن إن لم يكن كذلك إيش نسميه؟ تسفل. فلو أن الآن مثلا رجل عالي، رجل عالي ويتضعضع، يتضعضع ويطلب من غيره طلبا على جهة الخضوع، إيش نسمي هذا؟ تسفل. لكن في حقيقة الأمر هو هل هو في حقيقة الأمر سافل؟ كلا. الآن إيش اللي خرج الأصوليين مثل هذا الكلام كله؟ فرعون عندما قال لقومه فماذا تأمرون، يقول لقومه فماذا تأمرون. الآن فرعون يطلب الأمر ممن؟ من قومه كذا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه. واضح هذا الكلام الآن؟ فمنهم من قال فرعون لما قال ماذا تأمرون أطلق على هذا أمر مع أنه يطلب الآن ممن دونه، فعلى هذا قالوا الأمر لا يشترط فيه علو ولا إيش ولا استعلاء، لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فقد يكون من العالي وقد يكون من ماذا؟ من الأدنى. الخلاصة الآن الذي يعني حتى منطل كثيرا أننا الطلب استدعاء الفعل بالقول، إن كان من أعلى إلى أدنى إيش نسميه؟ أمر. وإن كان من أدنى إلى أعلى دعاء، وإن كان من مساوي لمساوي التماس. بعد هذا طلب على جهة الاستعلاء على جهة العلو، يعني من اتضح له اتضح ومن لم يعني يريد أردت من عيد زيادة في الدرس القادم إن شاء الله حتى ما نطيل. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.